بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله في الباب الثاني في المبحث الثاني في الفروض وأصحابها، رابعا أصحاب الثلثين. أصحاب الثلثين أي من يأخذ الثلثين من الورثة. وتقدم لنا من يأخذ النصف وأنهم خمسة، ومن يأخذ الربع وأنهم اثنان، ومن يأخذ الثمن وهم واحد، صنف واحد. فالنصف يأخذه خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، خمسة. ولا يجتمع في النصف اثنان يشتركون فيه، لأن النصف لفرد واحد، إما الزوج أو البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. وأصحاب الربع صنفان، وهما الزوج أو الزوجة أو الزوجات. فالربع نصيب الزوج مع الولد، ونصيب الزوجة أو الزوجات مع عدم الولد. والزوج واحد والزوجات واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع. واحدة لها الربع، اثنتان تشتركان فيه، ثلاث يشتركن فيه، أربع يشتركن فيه. الثمن لصنف واحد، وهم الزوجة أو الزوجات. فالزوجة أو الزوجات يأخذن الربع مع عدم الولد، ويأخذن الثمن مع وجود الولد، وسواء كن واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع يشتركن في الربع أو الثمن. وهذه ثلاثة فروض عرفنا أصحابها: النصف ولمن هو، والربع ولمن هو، والثمن. عندنا اليوم من أصحاب الفروض أصحاب الثلثين، أي الذين يأخذون الثلثين. عرفنا من يأخذ النصف وهم خمسة، من يأخذ الثلثين وهم أربعة أصناف، هم الخمسة ما عدا الزوج. الأربعة المتقدمة أصحاب النصف: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، يأخذن الثلثين بشروطها. أولهم البنت، البنتان يأخذن الثلثين بشرطين، وهما وجود المشارك وعدم المعصب. فالبنتان فأكثر يأخذن الثلثين بشرط وجودي وشرط عدمي. الشرط الوجودي أن يكون اثنتين فأكثر، ثنتان أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، يأخذن الثلثين. شرط وجودي وهو وجود المشارك، يعني ما تكون واحدة. الشرط الثاني شرط عدمي، يعني عدم وجود، وهو المعصب أخوها. فإذا هلك هالك عن بنت فقط تأخذ النصف، هلك هالك عن بنتين يأخذن الثلثين، عن ثلاث بنات يأخذن الثلثين، عن أربع بنات يأخذن الثلثين، عن بنتين وابن يأخذن الثلثين، لا، لوجود المعصب وهو الأخ الابن. واحدة تأخذ الثلثين، لا، فقد الشرط الوجودي وهو وجود المشارك. هذا رأي الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله من الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا، أن البنت الواحدة تأخذ النصف، وأن البنتين يأخذن الثلثين بالشرطين، وهما وجود المشارك والعدم، وهو عدم المعصب. من هو يا ترى المعصب؟ العم ابن العم، الأخ ابن الأخ، أخ الميت، لا، ابن الأخ، لا، المعصب هو أخوها يعني ابن الميت فقط، ابن ابنه لا، ليس معصبا لها. وابن عباس رضي الله عنه خالف في هذا، قال الواحدة تأخذ النصف والثنتين والاثنتان يأخذن النصف والثلاث يأخذن الثلثين. ويستدل بقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يقول فوق اثنتين، والثلثان ذكر في القرآن مرتين. الآية الأولى من آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وفي آخر آية من سورة النساء آخر آية من آيات المواريث وهي قوله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فذكر الثلثان في البنتين فأكثر، وذكر الثلثان في الأختين، والبنتان يشمل البنتين للمرأة لصلبه ومع أول بنتين لأبنائه بنات ابن، والأختان يشمل الأختين الشقيقتين والأختين لأب. وأصحاب الثلثين أربعة إجمالا: البنتان وبنتا الابن والأختان الشقيقتان والأختان لأب. وقول الجمهور هو المعتمد، لأنه لا يمكن أن تأخذ الأختان الثلثين وتأخذ البنتين النصف، ما يناسب. ثم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد ابن الربيع كما سيأتينا، فقضى لهما صلى الله عليه وسلم بالثلثين. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا يقال إنه رجع عنه لأنه محجوج في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع. اقرأ. أصحاب الثلثين وقد ذكر في القرآن الكريم في موضعين. وأصحاب الثلثين موضعين، الآية الأولى من آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم، والآية الأخيرة من آيات المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وذكر في الآية الأولى للبنتين، وذكر في الآية الأخيرة للأختين. وأصحاب الثلثين أربعة أصناف: الصنف الأول البنات ويأخذنه بشرطين. الشرط الأول إن كن اثنتين فأكثر، يعني بشرطين، أحدهما وجودي والآخر عدمي. يعني الشرط الوجودي لابد يكون وجود شيء وهو المشارك، وشرط عدمي وهو عدم المعصب لها. لا أن يكن ثلاثا فأكثر كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإليك توضيح هذه المسألة بالتفصيل، فقد أجمع المسلمون على أن ميراث البنت الواحدة النصف. الإجماع منعقد على أن الواحدة تأخذ النصف، لا إشكال فيه ولا يوجد خلاف، لأنها صريحة القرآن: يوصيكم الله بأولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. والثلاث يأخذن الثلثين بالإجماع. بقي خلاف ابن عباس رضي الله عنهما في الاثنتين. الجمهور على أن الاثنتين يأخذن الثلثين، وابن عباس رضي الله عنهما يقول الاثنتان يأخذن النصف، لأنه قال في الآية الكريمة فوق اثنتين، فوق اثنتين يعني ثلاث فأكثر. نعم. الشرط الأول الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر، لا أن يكن ثلاث، يعني ثلاث أربع خمس ست عشر عشرين، ممكن يكن عشرين، يمكن يكن أكثر من ذلك بنات للرجل، يعني يكون الرجل عنده مثلا أربع زوجات كل واحدة لها عشر بنات، يكون أربعين، يشتركن في الثلثين. لا أن يكن ثلاثا فأكثر، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإليك توضيح هذه المسألة بالتفصيل، فقد أجمع المسلمون على أن ميراث البنت الواحدة النصف، وعلى أنهن إن كن ثلاث بنات فما فوق ذلك فلهن الثلثان، واختلفوا في الاثنتين من البنات، فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين. وروي عن ابن عباس أنه قال للبنتين النصف، وقيل المشهور عنه مثل قول الجمهور، يعني يروى عن ابن عباس وهو المشهور عنه أنهما يخالف الجمهور في هذا. نعم. والسبب في اختلافهم تردد المفهوم في قوله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، بين إلحاق الثنتين الاثنتين بما فوقهما وإلحاقهما بالواحدة في قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، والنص على أن للواحدة النصف ولأكثر من اثنتين الثلثين، فبقي الاثنتان. فأشكل على بعض الناس دلالة القرآن على حكمهما، لأنه قد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان، وقوله فوق اثنتين قد يفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك، وصرح بأن الواحدة لها النصف، ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك. وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمالا أوجب اختلافا في مقداره بين ابن عباس والجمهور. ووجهة نظر كل من الفريقين، استدل ابن عباس رضي الله عنهما على أن فرض البنتين النصف بمفهوم قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فهو يدل على أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان، فإذ معناه إن كل بنات الميت إن كان بنات الميت أكثر في العدد من اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. واستدل الجمهور على أن للبنتين الثلثين بعدة أدلة، يعني أدلة كثيرة وليس دليل واحد، منها كون الأختين يأخذن الثلثين بالإجماع، ولا يمكن يأخذ الأختان الثلثين بالإجماع وتبقى البنتين ما يأخذن الثلثين، البنتان أقرب الميت. ثم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتي سعد بن الربيع كما سيأتي. الدليل الأول، قال الطائفة ثبت للبنتين الثلثان بالإجماع كما جاء في كتاب المغني للحنابلة، وحكاه الشنشوري في شرح الرحبية، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. لكن تعقب حكاية الإجماع القرطبي بأنه قد صح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف، لأن الله عز وجل قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وهذا شرط وجزاء، قال فلا أعطي البنتين الثلثين. الدليل الثاني، وقال الطائفة ثبت بالقياس على الأختين، وذلك لأن الله سبحانه نص على الأختين دون الأخوات في قوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ونص على البنات دون البنتين، فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من الأخرى، فإذا أعطي الأختين الثلثين فالبنتان من باب أولى، لأنهما أمس رحما وأقوى سببا في الإرث من الأختين. الدليل الثالث واستدلوا بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ووجه الدلالة أنه إذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث علم قطعا أن حظ الأنثيين الثلثان، لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث للربع فلأن يكون لهما الثلث مع الأنثى أولى وأحرى. وهذا من تنبيه النص بالأدنى على الأعلى. رابعا واستدلوا بقوله: إن كانت واحدة فلها النصف، بقوله تعالى. ووجه الدلالة واستدلوا بقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. ووجه الدلالة أنه لما قيد النص بكونها واحدة دل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا في حال وحدتها، فإذا كان معها مثلها فإما أن تنقصها عن النصف وهو محال، أو يشترك فيه، وذلك يبطل الفائدة في قوله تعالى: وإن كانت واحدة، ويجعل ذلك لغوا وموهما خلاف المراد به وهو محال. فتعين القسم الثالث وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقه وهو الثلثان. وأيضا لو كان للثنتين النصف لنص عليه، فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث. وأيضا الاثنتان إما أن يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف، وهذا لا يصح لأن الثلاث ليس لهن إلا الثلثان، فكيف الاثنتان؟ وإما أن يكون لهما النصف، وهذا يخالف شرطا أن تكون واحدة، فانتفى النصف وانتفى الجميع فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة من الآية. خامسا واستدلوا بالسنة من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا بمال. فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. فدل الحديث على أن للبنتين الثلثين، وهو نص في محل النزاع، وهو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وبيان لمعناها. واللفظ إذا فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسير، لا سيما أن سبب نزول الآية قصة ابنتي سعد بن الربيع وسؤال أمهما عن شأنهما في ميراث أبيهما. وحينما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما. سادسا قالوا: ولأن كل من ميراث الواحد من يرث الواحد منهما النصف، فالاثنين منهما الثلثان كالأخوات من الأبوين والأخوات من الأب، ولكل عدد يختلف فرض واحدهم وجماعتهم، فللاثنين منهم مثل يعني من باب الفرائض. الاثنان يعادلان المجموعة، الإخوة لأم اثنان يأخذان الثلث، ثلاثة الثلث، أربعة الثلث، وهكذا. فللاثنين منهما مثل فرض الجماعة كولد الأم والأخوات من الأب. قالوا الأقل الجمع ثلاثة إلا في باب الفرائض، فأقل الجمع اثنان. كولد الأم والأخوات من الأبوين أو من الأب، وسائر جميع ألفاظ الجمع قد يعني به الجنس من غير قصد القدر منه، فيتناول الاثنين فصاعدا، وقد يعني به الثلاثة فصاعدا. وفي هذه الآية إنما عني به العدد مطلقا، لأنه بين الواحدة قبل ذلك، ولأن ما ذكره من الأحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد، وسوى فيه بين مراتب العدد الاثنين والثلاثة، وقد صرح بذلك في قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، إلى قوله سبحانه وتعالى: فهم شركاء في الثلث. فقوله كانوا ضمير جمع، وقوله أكثر من ذلك أي من أخ وأخت في ثم قال فهم شركاء في الثلث. فذكرهم بصيغة الجمع المضمر وهو قوله فهم، المظهر وهو قوله شركاء، فدل على أن صيغة الجمع في آيات الفرائض تناولت العدد مطلقا الاثنين فصاعدا، لقوله يوصيكم الله في أولادكم، وقوله وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. الترجيح بين القولين قول الجمهور وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. مما مر يتبين أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق، وما ذهب إليه ابن عباس يجاب عنه بأمور. الأمر الأول أنه مردود بمثله، لأن الله قال أيضا: وإن كانت واحدة فلها النصف، فصرح بأن النصف لواحدة، جاعلا كونها واحدة شرطا معلقا عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها، ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف. الأمر الثاني تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جابر المذكور آنفا، الأمر جابر الذي سبق في إعطاء ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. نعم. الأمر الثالث أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما الرجوع عن ذلك، وأما الجواب عن استدلاله بقوله تعالى فوق اثنتين فهو من وجوه. الوجه الأول أنه جيء بكلمة فوق اثنتين ليتطابق الكلام ظاهره ومضمره، ولحسن الترتيب والتأليف، فإنه سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فالضمير في كن مجموع يطابق الأولاد، إن كان الأولاد نساء، فذكر الأولاد وهو جمع وضمير كن، وضمير كن هو ضمير جمع، ونساء هو اسم جمع، فتناسب التعبير بفوق اثنتين. الوجه الثاني أنه سبحانه ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الاثنتين تنبيها كما تقدم، فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن على الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى. الوجه الثالث أن ميراث الاثنتين قد علم من النص على ميراث الأختين عن طريق القياس، فلو قال إن كانت اثنتين كان تكريرا، ولم يعلم منه حكم ما زاد عليهما. هذا ما يتعلق بالشرط الأول من بحث، وهو الشرط الأول يعني أن يكون اثنتين فأكثر. نعم. والشرط الثاني والشرط الثاني لميراث البنتين الثلثين عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه، فلو كان هناك معصب لم يرثن الثلثين بل يعصبهن. الصنف الثاني من أصحاب الثلثين هم بنات الابن، سواء كن أختين أو بنتي عم، يدلين بالميراث من جدهن. شروطهن يشترط لهن ثلاثة شروط، ميراث بنتي الابن للثلثين ثلاثة شروط. الشرطان السابقان أن يكن اثنتين فأكثر، وخلوهن من المعصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن. الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، فمثلا بنتي ابن مع بنتين ما يأخذن الثلثين لوجود البنتين، بنتي ابن ابن مع بنتي ابن ابن ابن من يأخذه؟ الأعلى منهن. نعم، ثلاثة شروط، بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب. من هو المعصب يا ترى؟ أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتين، لأنه ممكن يكون لهن أخ وممكن يكون ما لهن أخ لكن لهن ابن عم مساوي لهن، يكون بنتين كل واحدة بنت ابن غير الابن الأول، وابن ابن كلهم لثلاثة آباء يدلون من ميراث من جدهم. فأن يكون اثنتين اثنتين لكن وجد المعصب وهو ابن عمهن الذي في درجتهن، فإن كان أنقص منهن فلا يؤثر عليهن، كبنت ابن وبنت ابن آخر وابن ابن ابن في الدرجة الثالثة، هل يؤثر عليهن؟ لا. بنت ابن وبنت ابن آخر، بنتي ابن بنتي ابنين وابن ابن ابن أنزل منهن ما هم في درجتهن، هل يعصبهن؟ لا، يأخذن الثلثين ولهما بقي تعصيبا. نعم. الصنف الثاني من أصحاب الثلثين بنات الابن اثنتين فأكثر، وإن نزل اثنتان فأكثر، وإن نزل أبوهما بمحض الذكور. بمحض الذكور يعني بنتي ابن بنتي ابن ابن بنتي ابن ابن ابن وهكذا، وإن نزل بمحض الذكور يعني ما يكون في أنثى في الوسط. نعم. وسواء كانت أختين أو بنتي عم متحاذيتين قياسا على بنتي الصلب، لأن بنت الابن كالبنت، ويأخذن الثلثين بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر كما سبق في البنات، يعني سواء كان أبوهن واحد أو أبوهن اثنين أو الآباء ثلاثة أو أربعة، يعني بنتي ابن كل واحدة من ابن، ثلاث بنات ابن كل واحدة لها أب تدلي بجدها، وهكذا أربع بنات ابن أباهن مختلفين، يعني بنات عم. نعم. الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر كما سبق في البنات. الشرط الثاني عدم المعصب، وهو ابن الابن من أخ لهن أو ابن عم في درجتهن، يعني سواء كان أخ لهن أو ابن عم لهن في درجتهن، وسواء كنا من أب واحد أو من أبوين. نعم. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن من ابن صلب أو ابن ابن أو بنات صلب أو بنات ابن واحدة فأكثر، لأنهن يحجبن بالذكر من هؤلاء، وكذا بالبنتين فأكثر إلا إذا كان معهن معصب لهن، فإنه يعصبهن ويأخذن الباقي. أقسم. الصنف الثالث سيأتي في الأخوات الشقائق، والصنف الرابع في الأخوات لأب. هلك هالك عن بنتين وعم، المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان وللعم الباقي. هلك هالك عن بنتين وابن، المسألة من عدد رؤوسهم لوجود المعصب، فالمسألة من أربعة: للبنتين كل واحدة واحد، وللابن اثنان، وهذه ليس فيها فروض وإنما تعصيب. هلك هالك عن بنت ابن وابن أخ، بنت ابن وابن أخ، المسألة من اثنين، لبنت الابن النصف، هذه من ذوات النصف وليست من ذوات الثلثين. هلك هالك عن بنت وابن عم، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد ولابن العم الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنتي ابنين وابن ابن ابن عم، بنتي ابنين، المسألة من ثلاثة، لبنتي الابنين الثلثان، لكل واحدة ثلث، وابن العم النازل له الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن، بنتي ابن لكن ليس في درجة واحدة، بنت ابن وبنت ابن ابن، بنتين، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن التي يدونها السدس واحد والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن بنتي ابن وابن ابن وأخته، بنتي ابن وبنتي ابن ابن، أنزل منهن، المسألة من ثلاثة، لبنتي الابن الثلثان اثنان، ولبنت الابن النازل مع أخيها الباقي تعصيبا. انتبه، هلك هالك عن بنتي ابن، بنتي ابن وبنت ابن ابن الدرجة الثالثة، وابن ابن ابن ابن في الدرجة الرابعة، المسألة من ثلاثة، لبنتي الابن الثلثان، ولبنت الابن النازلة هذا ابن الأخ وابن العم المبارك، يعصبها، يعصبها لأنه أنزل منها فهي أعلى منه، هي عمته بمثابة عمته، فهو يعصبها لأنه إن كان مساوي لها فهو شريكته، أنزل هي منه ما يلتفت لها، لكن هي أعلى منه. بنتي هالك عن بنتي ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، الابن الابن النازل أنزل، فهو عمته فهو يعصبها لأن احتاجت له، تقول تعال تعال يا ابن أخي أنا وياك سوا إن شاء الله، فهي تشاركه لأنها أعلى من، لكن إذا كانت مساوية له تشاركه، وإذا كانت دونه درجة فلا ترث. هلك هالك عن بنتي ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن في الدرجة الرابعة، هذه ما تشاركه لأنها أنزل منه، فهو يأخذ الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنتي ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن عم، المسألة من ثلاثة، لبنتي الابن الثلثان، ولبنت الابن النازل لا شيء، ولابن العم النازل الباقي تعصيبا، لأنه ليس في مساوي لها يعصبها، خلت من المعصب، لو وجد أخوها صار الأخ المبارك فترث معه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.